السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، حقيقة دوختوني مشكلة كبيرة ومستحيلة أن ترضي جميع الناس أو أن تلبي مطالب كل الناس، مشكلة مستحيلة الحل. إنني أريد أن أعالج قضية الزكاة معالجة خاصة، ليست القضية في أن أقول لك كيف تخرج زكاة مالك، ولكن للأسف هذا هم كثير من الناس، إنه لا يريد أن يصبر معي وأن يفهم الدين من جهة، يعني كنت أريد أن أتحدث اليوم عن نظرة الإسلام إلى المال، لكن كثرة المكالمات والرسائل والاتصالات والتوسلات بالتعجيل بقضية كيف أودي زكاة مالي، سأضطر الآن فعلا أن أتكلم عن قضية كيف أزكي أموالي فقط، ثم سأعيد ترتيب أوراقي من جديد لنتكلم فيما بعد عن نظرة الإسلام إلى المال، كيفية التخلص من فتنة المال إلى آخره من قضايا المال الذي هو فتنة الأمة. أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال؟ دعونا في هذه الحلقة نحاول نجتهد أو نقرر فعلا أن ننجز قضية كيف أزكي أموالي. سنبدأ في هذه القصة، في هذه القضية، لننتهي منها حالا في أقل وقت ممكن، ليستريح من يريد أن يستريح، ويزكي أمواله من يريد. وأي أسئلة في هذا الموضوع سأتلقاها مباشرة لنجيب عليها، أو بإذن الله تعالى قررنا أن بإذن الله تعالى أفتتح معكم برنامجا جديدا اسمه من القلب إلى القلب. هذا البرنامج لعلاج أو لاستشارات الناس اللي عايزة تفضفض وعايزة تتكلم وعايزة تشير وعايزة تقول، يرسل على هذا الإيميل بإذن الله تعالى، سيتم إعداده إيميل خاص بإذن الله لهذا البرنامج من القلب إلى القلب، لترسل عليه كل الهموم والمشاكل والمسائل والاستشارات الأسئلة والاستفسارات كلها بلا استثناء، قول كل اللي انت عايزه، وان شاء الله ارجو ان يكون هذا في امان. وان كانت الحيطة واجبة يعني ما حدش يكتب عنوانه ولا تليفوناته، مجرد اسمه وسنه عشان بس تبقى تظبيط المسألة وانتهينا. وبإذن الله تعالى سأتلقى هذه الإيميلات مطبوعة وأطلع عليها، سيطبعها أخ أمين مؤتمن إن شاء الله، سيطبعها لي ويعطاني مطبوعة، وسأجيب على هذه الأسئلة على قدر ما أستطيع. يعني أظن حلقة ساعة ما تقدرش تجاوب فيها على 1000 إيميل يوصلوا لك، وإنما سأجيب عليها تباعا تباعا كل الذي يستحق الإجابة سأجيب. كان في أخ في رمضان قابلني واداني عدة أوراق في مسألة الزكاة أسئلة، وأنا الأوراق دي ضاعت مني لا أدري أين ذهبت، فرجاء أنه يعيد الأسئلة دي، لأن أنا لما قرأتها وأنا في رمضان في الحرم كانت أسئلة جيدة جيدة في مسألة الزكاة وواقعية. وأنا أعلم أن قضايا الزكاة فيها مشاكل كثيرة جدا عند كثير من المسلمين تحتاج إلى حل، لذلك لن أجيب عليها وحدي، لابد أن أنا سأستشير مشايخ وسأرجع إلى مراجع سيحصل لها صياغة شرعية للأسئلة وعرض شرعي ثم إجابة شرعية على نصوص الشرع على منهجنا الكتاب والسنة بفهم الصحابة بفهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا الإجابات المفتعلة. وأيضا لمراجعة مسألة أيها الإخوة، مهم جدا أن تكون مراجعة مسألة الخبرة الواقعية للحياة، هذه أيضا من القضايا المهمة. أنا أحبكم في الله، تعالوا إلى قضية الزكاة. والزكاة سترتكز على 3 محاور. المحور الأول النصاب، والثاني الحول حوالين الحول، والثالث مصارف الزكاة. الأول النصاب، ما هو نصاب الزكاة؟ معنى كلمة النصاب، نصاب الزكاة، أن يبلغ عندك المال حد معين يوجب فيه الإسلام أن تخرج زكاة على هذا المبلغ المحدد. أيها الإخوة، الإسلام دين عظيم، وأنا في كيف وأخواتها كررت هذه الكلمة كثيرا جدا، كيف وأخواتها، كيف تزكي أموالك، كيف تطهر أموالك، كيف تستشعر البركة أو تستجلب البركة لأموالك وحياتك، كيف تعيش بركة عمرك وتكون أموالك حجة لك لا عليك، كيف تطعم أولادك من حلال. هذه قضايا الزكاة في دين الإسلام. أيها الإخوة، أنت على دين عظيم، ومن أصول هذا الدين العظيم أنه يحكم، اسمه دين. أنت عارف يعني إيه كلمة دين؟ ما معنى كلمة دين؟ دين دان له، يعني ذل وخضع وانقاد، ده معنى دان. دان ذل وخضع وانقاد، فينبغي أن تذل وتخضع وتنقاد لدين. عارف اللي ما بيخضعش للدين للإسلام يخضع لغيره، لأن الإنسان خلق كده، الإنسان مخلوق عبد. عشان كده ابن القيم يقول هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا، يعني فابتلوا بعبادة الهوى والشيطان. انت لما تخضع للدين، الدين يحكم. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالدين العظيم الذي يحكمك يحكم كل شيء، بيحكم تفكيرك. لأصحاب الوساوس وقفة إن شاء الله بإذن الله تعالى في علاج هذه المسألة وكيفية السيطرة على المخ. نمرة 2، كيف تربي أولادك، كيف تعامل زوجتك، كيف تبر والديك، كيف تعيش الحياة، كيف تفهم الدنيا، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج، كيف تسافر، مدة القصر ومدة الإتمام، الجمع بين وبين إلى آخر، كل شيء دين يحكم. أوقات يجوز أنك تنام فيها، وأوقات يكره أنك تنام فيها، وأوقات يحرم أنك تنام فيها. النوم يجوز أنك تنام كذا ويستحب أنك تنام بالطريقة الفلانية، ويكره أنك تنام بالطريقة الفلانية ويحرم أنك تنام بالطريقة الفلانية. كيف تنام، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تتكلم، كيف تسمع، ماذا تقرأ وماذا لا تقرأ، إلى أين تنظر، متى يجب عليك إغماض عينيك. دين يحكم حياة، مش دين بصلي في الجامع واخرج بره الجامع أنسى ربنا، هذا هو الدين. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ارجع لموضوع الزكاة، رجعنا لموضوع الزكاة. الزكاة أيها الإخوة ليس الهدف منها، أو الزكاة أيها الإخوة لم يجعل الإسلام الزكاة كضريبة تحصلها الدولة، ولكن اتخذ الإسلام خطوات تربوية عملية حتى ينتهي بالنفس في النهاية إلى اعتقاد أن الزكاة تخرج طواعية، محبة، رضا. أول حاجة النصاب، كما قلنا أن الله يحكم، فحين يحكم يجعل كل حاجة في غاية الانضباط، حاجة منضبطة تماما. سبحان الله العظيم، قال الملك الجليل سبحانه وتعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال سبحانه: الذي أحسن كل شيء خلقه. لذلك تجد الأحكام الشرعية في غاية الإتقان، في غاية الإتقان. سبحان الملك. النصاب جعل الله عز وجل مبلغ معين، المبلغ المعين ده إذا وجد عندك في البيت أو في ملكك ومرت عليه سنة هجرية وجب أن تخرج فيه مبلغ معين. النصاب هو ده معنى كلمة النصاب. النصاب قد إيه؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حدد نصاب الذهب 20 دينارا، ونصاب الفضة 200 مثقال. 20 دينار، يعني ايه 20 دينار؟ ما احنا مش عارفين هذه، هو ايه الدينار؟ الدينار يا جماعة عبارة عن 4 جرام ذهب وربع، 4 جرام ذهب وربع بندقي. بندقي يعني عيار 24. عايز لقطة هناك يا شيخ خالد كده. عيار 24، 4 جرام ذهب وربع، ده الدينار. لما نضرب 20 دينار فاربعة وربع، ده الذهب البندقي، الذهب الاربعة وعشرين، ما عندناش ذهب 24، كله ذهب 21. الذهب الاربعة وعشرين 85 جرام ذهب، عيار 24 97 جرام ذهب عيار 21، 113 جرام ذهب عيار 18. يبقى الأخت الفاضلة، الأخت المسلمة اللي عندها 97 جرام ذهب عيار 21 يجب عليها الزكاة، زكاة هذا الذهب. زكاته كم؟ 2.5%، يعني جرامين ونص عن كل 100 جرام، يعني 25 جنيه على كل 1000 جنيه. وتسأل الأخت: يا شيخ، هل اللي عندها ذهب للزينة تطلع زكاته؟ المسألة فيها خلاف، وانا برضو مش عايزين نقعد كل شوية نقول المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، المسألة فيها اقوال. انتوا تعودتوا مني ان انا اقول لكم الحق الصرف من الاخر، واطمن. هناك بعض الناس هيقول لك ايه ده متشدد، ده بياخد قرارات في قضايا فيها خلاف. عمري في حياتي ما اخد قرار لوحدي ومن نفسي. يعني انا لما بتكلم النهاردة عندنا اصول يا جماعة مهمة جدا، مثل ان كل البنوك ربا، مش مني مش مني مش مني، دي قرارات المجامع الفقهية، المجامع الفقهية من ايام المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية، وهنا في مصر الكلام ده من سنة 60 او 62، اول مؤتمرات الفقهية، هم يقرروا ان البنوك ربا. الكلام ده مش مني، الى اليوم المؤتمرات الفقهية والمجامع الفقهية الكبرى تقرر ان البنوك ربا. يبقى مش انا اللي بتشدد، ولا انا بقول ده، اللي يقول لك غير كده هو اللي هو حر. يبقى ده مش كلامي انا ولا الفتوى بتاعتي انا، ده كلام الفقهاء والعلماء والاكابر. نفس الشيء دلوقتي لما بتكلم في قضية الذهب يجب فيه الزكاة، هذا هو الراجح. لما الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في يد جاءت امرأة ومعها ابنتها وفي يدها سوارين من ذهب، قال: أتؤدين الزكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أتحبين أن يبدلك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ لم يستفسر، لم يستفسر هما دول الزينة ولا فلوس مش شالة، خلصت القضية. وبعدين انت عندك 100 جرام ذهب، بخلانة بجرامين ونص ليه؟ لا اصلا انا ما عنديش 100 جرام، ده انا عندي 2 كيلو. سبحان الملك، يعني عندك 2 كيلو وبخلانة بجرامين ونص لله عن كل 100 كيلو، على كل 100 جرام ينفع؟ هي دي التمهيد اللي انا كنت عايز اعمله قبل ما ندخل في قضية الزكاة. نرجع موضوعنا تاني، نصاب الذهب. يبقى اتفقنا على ان نصاب الذهب 85 جرام عيار 24، والكلام ده جايبه بقى ايه من بتوع الذهب، ما سألتهمش النصاب كام، وانما جبت الدينار العربي على ايام سيدنا النبي، الدينار كان كام جرام ذهب؟ 4 جرام وربع ذهب، 24 اللي هو الذهب الصافي، ذهب ذهب اللي هو بنقول عليه الذهب البندقي. الذهب العيار 21 اللي هو مخلوط بقى بشيء من النحاس 97 جرام، الذهب 18 113 جرام. طب انا دلوقتي هقعد اوزن ده واوزن ده واوزن ده؟ انا بقول لك دايما خليكي كريمة مع ربنا، عشان ربنا يكرمك خليكي كريمة، كريمة الخلق. يقول سبحانه: ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. طب اللي بتقول لي: طب السنين اللي فاتت اللي ما طلعتش فيها زكاة أعمل إيه؟ احسب السنين اللي فاتت، 5 سنين، 10 سنين، 20 سنة، 50 سنة. طب انا ما اعرفش كان عندي ذهب كام، وكل سنه بيزيد او بيقل، ببيع منه وبغير وبجيب وودي. بغلبه الظن، يعني يغلب على ظنك ان انت يوم ما تزوجتي كانت الشبكه 300 جرام مثلا، كانت الشبكه وسنتها طلعت زكاة؟ لا ما طلعتش. 10 سنين وبعدين بدأنا نشتري ذهب، بقت 500 جرام، بقت 200 جرام، بعناه بقى في سنتين ما عندناش. بغلبة الظن يعني في الاخر يطلعوا لهم كام؟ 300 جرام ذهب، كان الجرام ب70 قرش يوميها، يعني ب200 جنيه. حسابات كده بسيطة في منتهى البساطة، كان ساعتها الزكاة تطلع لها 100 جنيه 50 جنيه 20 جنيه، وبعدين بعد 10 سنين بقت الزكاة 500 جنيه، وبعد 10 سنين بقت الزكاة 3000 جنيه، يبقى 3000 في 5 ب15000 جنيه، ما معيش 15000 جنيه. أطلعهم كل شهر 100 جنيه، كل شهر 200 جنيه، كل شهر 500 جنيه. لمين؟ هتيجي في موضوع المصارف، بس احنا دلوقتي بنتكلم في النصاب. ده نصاب الذهب للناس اللي عندهم ذهب. نصاب الفضة للناس اللي عندهم فلوس ورقية. دي بتحسب بنصاب الفضة لأنها الأنفع للفقير. نصاب الفضة 200 درهم. فضة. الدرهم الفضة 3 جرام اللي هو عيار 100. النهاردة جرام الفضة ب3 جنيه، يبقى 200 في 3 ب600، 600 جرام. كنا دايما نقول ان يا جماعة نصاب الزكاة 600 جنيه، اللي عنده 600 جنيه وعدت عليهم سنة يطلع الزكاة. اكتشفت النهاردة ان جرام الفضة عيار 100 ما بقاش ب3 جنيه، ما بقاش بجنيه، بقى ب3 جنيه. فبقى النصاب مش 600، 1800. يبقى كل انسان اسمعني وفهمني، احنا خلاص خلصنا موضوع الذهب اللي عندهم ذهب. طب هي ما عندهاش ذهب، عندها بلاتين، عندها لولي اللي هو بتقولوا عليه ايه، الماز، ما فيش فيها زكاة، لا الالماز ولا البلاتين ولا الحاجات دي. طب الذهب الابيض، ذهب احنا بنتكلم عن زكاة الذهب، يبقى على الذهب. طب ما الالماز اغلى، لم يأتي في الشرع عليه زكاة. الزكاة على الذهب والفضة، الذهب للي عنده ذهب، والفضة اللي هي السيولة الاموال. نصاب الزكاة 1800 جنيه، 200 مثقال فضة، المثقال 3 جرام، الجرام ب 3 جنيه، 200 في 3 ب 600، 600 في 3 ب 1800 جنيه. يعني لو انت او لو انت عندك 1800 جنيه فلوس متشالة عشان نطلع نحج بيها، فلوس متشالة عشان نجهز بيها البنت، فلوس متشالة عشان نجوز بيها الولد، فلوس متشالة عشان نغير بيها الشقة، فلوس متشالة عشان هنعمل بيها عملية، فلوس متشالة عشان اي فلوس متشالة، 1800 جنيه فصاعدا لازم نطلع فيها الزكاة، لازم نطلع فيها الزكاة عشان تبارك هذه الاموال. وزي ما قلت هو ربع العشر يساوي ايه بالنسبة للفلوس دي؟ يعني اللي عنده 2000 جنيه هيطلع 50 جنيه، 50 جنيه يا ناس من الـ2000. اللي عنده 10,000 جنيه 250 جنيه، 250 جنيه نقصوا ال 10,000 جنيه كم؟ اللي عنده 20,000 جنيه هيطلع 500 جنيه. مستكتر على ربنا وهو اداك 20,000 جنيه 500 جنيه؟ 500 جنيه تديهم للفقراء؟ للغلابة؟ للمساكين؟ يعني انت بعد كل النعم اللي ربنا اداها لك دي والاخر انت مستخسر تطلع ربع العشر لله؟ طب يأتي منين شكر النعم بقى؟ يبقى نصاب الزكاة، نصاب الذهب 97 جرام عيار 21، 113 عيار 18، عيار 18. ازاي اطلعها؟ اقول انها ان انت عندك دلوقتي 500 جرام، بلاش 500 جرام، الاخوات الغلابة عندها 100 جرام ذهب، 100 جرام ذهب في 100 جنيه ب 10,000 جنيه، يبقى طلع عليهم 250 جنيه كل سنة ونحدد الحول. نصاب الفضة وده اللي في الفلوس في السيولة 1800 جنيه. قول 2000، لا 1800، قول 1500 ماشي، لكن الضبط احنا قلنا ربنا حكم عدل حاكم، الدين يحكمك. 1800 جنيه موجودين عندك فاتت عليهم سنة، يبقى تطلع عليهم 2.5% ربع العشر لله. لمين؟ هنعرف دلوقتي. نمرة 2 في قضايا الزكاة حوالان الحول، انا عايزك تعمل لنفسك سنة الزكاة. سنة الزكاة كنا زمان مع كل المعارف يعني والمسلمين نطلع الزكاة في شعبان، لان فرضية الزكاة 2 شعبان، فشعبان شهر الزكاة، وتنفع في رمضان على اساس الناس تخلع عليها رمضان فتساعدهم في رمضان، لكن مش شرط في شعبان ولا شرط في المحرم ولا شرط في اي وقت من الاوقات، انما حدد لنفسك شهر. اسف سامحوني. صلى الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. حدد لنفسك شهر، هنقول المحرم، يبقى اول المحرم من كل سنة هحسب فلوسي معايا كام. احنا بنتكلم دلوقتي في اهل البيوت، في الموظف. يا عم هو الموظف حلته حاجة؟ ربنا يوسع على المسلمين بالحلال، حلته ولا محلتوش، احنا بنتكلم على حلته بقى. في المحرم يجي يشوف انا معايا كام، معايا 2000 جنيه. في محرم السنة الجاية يشوف معاه كام، معاه 1000 معلش الزكاة، معاه 1800 يطلع عليهم الزكاة، معاه 5000 يطلع الزكاة على 5000. طب ما 5000 دول قولوا في ذو القعدة بعد رمضان في شوال، ما احنا حددنا الشهر، مش هنقعد نطلع مع ربنا بقى بالشهر كل شهر يزيد، دول فات عليهم سنة دول ما فاتش عليهم سنة، لا. هو ده انضباط المسألة، ان انا حددت في المحرم اشوف عندي كام، عندي 2000، عندي 10، عندي 100، عندي 1000000، عندي 20، عندي 50، عندي 1000000000، اطلع عليهم اللي عندي موجود عندي في اول المحرم، اللي ليا بره. دي كلها فلوسي. احنا بنتكلم برضو على البيوت، ما اتكلمناش عن زكاة عروض التجارة دلوقتي، الناس التجار لهم كلام تاني، احنا بنتكلم دلوقتي على اللي في البيت، فلوسه اللي في البيت. واحدة شايلة قرشين عشان جواز البنت، شايلين قرشين عشان يعملوا بيهم عملية، يا عم دول فقراء وغلابة هيعملوا عملية بالقرشين. القرشين اللي هنطلعهم لربنا دول هم اللي يحطوا البركة في الفلوس دي ويجيبوا النتيجة الطيبة من العملية. ما تبخلش على ربنا. طيب عندي عمارة ما عليهاش حاجة، عندي 5 عربيات ما عليهمش حاجة، عندي أرض هبنيها للعيال ما عليهاش حاجة، لكن لو عندي أرض شايلها فلوس متشالة لما تغلى هبيعها، في عربية جايبها تجارة، في شقة راكنها لما تغلى، كل دي عليها زكاة، عليها اللي شايلها عشان فلوس متشالة تبقى عليها زكاة، مش حاجة ملكي بستمتع بيها. لو عندك 100 عمارة بتوعك بأجرهم ما عليهمش زكاة، ما عليهمش زكاة كأصول ثابتة، إنما الزكاة على الريع اللي داخل منهم، الفلوس بقى السيولة اللي داخلة منهم، عندي تاكسي، عندي 10 تكاسي، عندي 20 عربية ميكروباص، ما لهمش زكاة. الزكاة على الريع اللي داخل منهم، الفلوس اللي متشالة، الفلوس اللي متشالة دي هي دي اللي عليها زكاة، هي دي اللي تجب فيها الزكاة. ماشي؟ حولان الحول، ان انا هحدد المحرم او حدد شعبان او حدد شوال او حدد ذي الحجة، حدد شهر، اي شهر يعجبك في السنة، يوم واحد محرم عندي كام؟ عندي 10,000 جنيه، طلع زكاتهم. السنة الجاية في واحد محرم عندي كام؟ 100,000، طلع زكاة 100,000. عندي 10,000 لقيتهم 2,000 جنيه، اطلع على 2,000 جنيه، وهكذا. ده حولان الحول. يبقى قلنا الاول حاجة النصاب، وقلنا النصاب 1,800 جنيه زكاة المال، اللي هو اللي عنده 1,800 جنيه يجب عليه ان يطلع الزكاة 2.5%. نمرة 2، حولان الحول، ان يمر عليهم سنة هجرية كاملة وهم في حوزتك وملكك. طب انا مسلفهم، يعني انا عندي 10,000 جنيه، عندي 20,000 جنيه، بس مستلفهم فلان 5 وجوز بنتي 3 وابن واخد 4، الفلوس دي يجب انك تخرج فيها الزكاة، اذا مسلفهم دول ملكك برضو. طب انا عندي 10,000 جنيه وعلي 5,000 جنيه، عليك لمين؟ بتوع ايه اقصاد بدفعها؟ ملناش علاقة بالموضوع ده خالص. العشرة دول كنز، تخرج زكاتهم. اقصاد التلاجة والغسالة والشقة والعربية وبتاع، ملناش علاقة بيها. الفلوس دي الكنز، دي فلوس المكنوزة، هي اللي بتخرج فيها الزكاة. وزي ما قلت، اذا اتعاملت مع ربنا اتعامل بكرم واتعامل بسماحة، بلاش تتعامل بشح وبخل، اتعامل مع ربنا بحسن خلق. يبقى نمرة 1 النصاب، 2 حوالين الحول، 3 المصارف. اودي بقى الزكاة فين؟ واحد عنده 1,000,000 جنيه هيطلع على 1,000,000 جنيه 25,000 جنيه. اودي ال 25,000 جنيه دول فين؟ اديهم لمين؟ كثير من الناس بيحاول يخدع ربنا، ينكر على ربنا، ياكل حق ربنا، يضيع حق الفقراء وفلوس الغلابة، يقوم الغلبان ده يضيع الفلوس دي لمصلحته، يشتري بيها ذل الناس ليه. وكل قرض جر نفعا فهو رب. تدفع فلوس ربنا علشان تشتري بيها ثناء الناس عليك، حب الناس ليك، رضا الناس عنك. عشان كده قلت لكم عايز اتكلم عن الزكاة قبل ما اقول نطلع الزكاة ازاي. الاخلاص في اخراج الزكاة، ان انا ابقى بطلع الفلوس دي حق ربنا، مش فضل مني، ده انا بطلعها وانا في منتهى الذل، يا رب بس انت اقبل، يا رب لو انت ترضى، يا رب سامحني على التقصير. هو ده اخراج الزكاة، انك تعيشها، ان انت بتأدي حق ربنا، مش بتطلع مجاملة. عشان كده اطلعها فين؟ اسمع الآية في سورة التوبة، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. مش بطلعها بقى على هوايا وعلى مزاجي يا عم كريم، ده انا بطلع الزكاة زي ما ربنا عايز، زي ما ربنا يريد، زي ما ربنا يؤمر، زي ما ربنا يرضى اللي يرضيه. هو ده. انما الصدقات، عد معايا كده، للفقراء 2، والمساكين 3، العاملين عليها 4، والغارمين 5، وفي سبيل الله وابن السبيل، نسينا 1، وفي الرقاب. الله يكرمك يا شيخ معاذ ويرضى عنك وعن ابوك. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي سبيل، والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله، والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. 8 مصارف الزكاة 8. ايه يا عم انت مش حافظ القرآن ايه ولا ايه؟ لا والله حافظ يا جماعة، مش مراجع بقى، يبين انك بقى لك مدة كده مش مراجع. والله مراجع. امال ايه الموضوع بقى؟ هنعمل ايه؟ طيب ما هو القرآن يا غالب يا مغلوب، القرآن غالب دايما، الانسان يا غالب يا مغلوب والقرآن غالب دايما. فاسمع اسمع الايات تاني، هقول لك في سورة التوبة يقول ربي واحق القول قول ربي، الاية رقم 60 في سورة التوبة، الاية رقم 60 في سورة التوبة، اللي معاهم مصحف اللي احنا بنسميه المصحف ده مصحف الحرمين ده، هيلاقيها صفحة 160 في الجزء العاشر نصف الحزب، او على رأس نصف الحزب، انما الصدقات. انما الصدقات للفقراء والمساكين انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يبقوا 8، الفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل. برضو مصممين ننسى 1. الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. خلينا دلوقتي نوضح كل واحدة منهم. الفقراء، ما الفقر؟ ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ قالوا الفقير الذي لا يجد قوت يومه، والمسكين الذي يجد قوت يومه ولكن تفقره النوازل. يعني ايه؟ يعني اللي عنده بياكل وساكن، لكن لو ولد مرض ما يعرفش يوديه للدكتور 2 جنيه كشف و2 جنيه علاج، ما يعرفش يجيب 4 جنيه، ده مسكين. الفقير ده اللي مش لاقي ياكل. المسكين اللي لا ياكل، لكن لو حصلت له مثلا مراته حملت، فلوس الوضع ما يلاقهاش. اللهم اغني المسلمين من فضلك، اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال، اللهم اهدي المسلمين والمسلمات يا حي يا قيوم. ده الفقراء والمساكين. إذا جت كلمة فقراء تشمل المساكين، إذا جت من كلمة مساكين تشمل الفقراء، إذا اجتمعوا الاثنين فقراء ومساكين يبقى ده غير ده. في كلمات في الشرع كده زي الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. بمعنى لو قلنا الإسلام والإيمان يبقى الإسلام بمعنى الأركان العملية، والإيمان بمعنى الأركان العقدية، الأعمال القلبية، الأعمال الظاهرة في الإسلام والأعمال القلبية في الإيمان. ده لو اجتمع افترقوا قلنا إسلام، يبقى الإسلام والإيمان هما في معنى كلمة الإسلام. الإيمان بس لوحده ذكر، يبقى الإيمان لوحده بيشمل الاثنين، أعمال الإيمان وأعمال الإسلام، في أعمال الإيمان وأعمال الإسلام. كذلك الفقير والمسكين، إذا جمل اثنين الفقراء والمساكين يبقى الفقراء بمعنى والمساكين بمعنى. لو جت بس كلمة الفقراء وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، يبقى المسكين هنا يعني الفقير أو المسكين، الاثنين مع بعض. يبقى إذا جت الكلمة لوحدها المسكين تشمل الاثنين، إذا جمل اثنين مع بعض يبقى كل واحدة بمعنى. وصلت؟ وصلت، عدد دي. يبقى الفقراء والمساكين. الصدقات، أصل الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. كان زمان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحكم دولة، فبيبعت يقولوا روح يا خالد، روح يا كريم، روح يا عادي، انت الواد الجديد ده اسمه ايه، ربنا يهديك يا مدني ويجيبك بالسلامة. يبعت مدني روح هات الزكاة من الحتة الفلانية، ده اسمه العاملين عليها، ياخد من الزكاة اجرته، يجوز اخراج الاجرة من الزكاة. والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم، اللي دخل في الاسلام حديثا ولسه مهزوز نديله الزكاة عشان يثبت. وفي الرقاب العبد او الامة اللي بيتباع، العبد اللي بيتباع في سوق النخاسة نديله فلوس الزكاة عشان يحرر نفسه ويبقى حر. والغارمين، الغارم مش المديون. كتير من الناس في زماننا بيفكر الغارمين نديهم الزكاة يعني الناس المديونين اللي مش قادرين يسدوا. لا، المديون قد يكون فقير، وقد يكون ما تزعلوش مني نصاب، وقد يكون حرامي، وقد يكون بيأكل أموال الناس بالباطل، وقد يكون خد الفلوس ديك لعب بيها هرج إلى آخره. لا، مش كل المديونين فقراء. ما الغارمين مين؟ الغارمين اللي هو إنسان ضمن إنسانا. يعني قالوا لي مثلا الواد محمود ده عايز يستلف من واحد 20,000 جنيه عشان يتجوز. قلت له الدور، قال تضمنه؟ قلت له اضمنه، يعني لو ما دفعش يبقى عندك. عندي. الواد محمود خد الفلوس وطفش ولا اتجوز ولا رجعهم للراجل، يلزموني انا ارجعهم تاني لان انا الضامن، الضامن ومؤتمن لازم ارجعهم. فلما اجي ادفعهم طب انا معيش 20,000 جنيه اجيب منين؟ هنا يبقى اسمي ايه؟ غارم. غارمت الفلوس دي، ما خدتهاش ولا شفتها ولا استمتعت بيها، وانما غرمتها. ده اسمه الغارم. هو ده بقى الغارم اللي يدفع، اللي يدفع له الزكاة عشان يؤدي ما عليه. والغارمين وفي سبيل الله المجاهدين، وابن السبيل المسافر الذي انقطعت به الطرق فات ماله، قد يكون غني له فلوس بس فلوس في بلده وهنا مش لاقي، اديله اللي يوصله من زكاة المال. يبقى دول الثمانية، الفقراء، المساكين، يلبس النظارة عشان ما تغلطش تاني، الفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل. الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. طيب دول اللي هياخدوا الزكاة، قلناش فيهم حد ياخد فلوس زكاة يتجوز؟ ما قلناش. قلناش فيهم حد ياخد فلوس الزكاة يبني بيها مسجد؟ قلناش. قلناش فيهم فلوس الزكاة يتبني منها مستشفى؟ قلناش. قلناش فيهم نجيب فلوس الزكاة أدوية للمرضى؟ قلناش. قلناش فيهم حد يجيب فلوس الزكاة قماش يوزعه على الناس ولا الكرتون الرمضاني؟ قلناش. شفت بقى يا باشا انك عليك فلوس زكاة كتير طلعتها ومش نافعة، محتاجة تتعاد تاني. لان من شروط صحة الزكاة ان تقع في يد المستحق. الصدقة تصدق على من يستحق ومن لا يستحق، اما الزكاة شرط ان تقع في يد المستحق. طب ما كنتش اعرف، معذور. اديت واحد وانا مفكر انه فقير، طلع مش فقير، ما يجراش حاجة، لكن ما طلعهاش برا الاصناف الثمانية. يعني انا لو ظنيت واحد انه فقير واديته وطلع غني عنده ملايين، ما يجراش حاجة. في متسولين النهاردة معاهم مئات الالاف وبتديهم انت، ما يجراش حاجة. لكن انا دايما اقول يا جماعة انا بحبكم في الله والله، عشان كده حريص عليك تيجي يوم القيامة. يوم القيامة لو سمعت احاذير التهديد، لو سمعت احاديث التهديد من حبس الزكاة، تيجي يوم القيامة وربنا يقولك ما طلعش زكاة مالك ليه؟ تقول يا رب انا رب انا وعزتك وجلالك طلعتها، ما حصلش، طلعتها غلط، ما سمعتش الكلام، ما نفذتش اوامري على مرادي، كنت شغال على هواك وعلى مزاجك. فلذلك لازم نتعلم ازاي نخرج الزكاة. انا هنتقل بسرعة عشان عايز اخلص الحلقة دي من موضوع الزكاة، ازاي نخرج، كيف نخرج زكاة اموالنا. فعايز احط النقطة الاخيرة اللي هي زكاة عروض التجارة. زكاة عروض التجارة الناس التجار اللي بيتاجر في اي حاجة في الدنيا، التجار دول يطلعوا الزكاة ازاي؟ على رأس المال، رأس المال المضارب به اللي بيشتغل به. يعني احيانا بيبقى واحد رأس ماله نص مليون وحجم تعاملاته 20 مليون، 20 مليون بدخل بضاعة بالآجل 20 مليون ومفرقها في السوق وبيلم فلوس، لكن ملكه الحقيقي نص مليون او مليون او 100 ألف، او ملوش ملك، بياخد من هنا ويبيع هنا والمكسب يجي ياكله. احنا عايزين نشوف رأس مالك كام. قول ما اعرفش تبقى غلطان. يا ناس يا مسلمين يا موحدين، يا ناس اللي عايزين تعودوا ربنا، يا مسلمين يا اللي عايزين تدخلوا الجنة، يا مسلمين يا اللي عايزين ربنا يحبكم ويرضى عنكم، يا مسلمين هناك قضايا يجب ان تعلمها. المرأة يجب ان تتعلم حيضاتها، بتبدأ يوم كم في الشهر وتنتهي يوم كم في الشهر، بتقعد كم يوم، لون دمها ايه، ريحته ايه، لازم فرض عشان تنضبط صلاتها ونفرق بين الحيض والاستحاضة. معلش دي جات كده على الطاير. لازم تعرف راس مالك كام، انت عندك فلوس كام بتتاجر بيها. راس المال ده هو اللي عليه الزكاه، ولو كان كله بره ديون، ولو عليك قده 20 مره ديون، لكن راس مالك كام. راس المال هو اللي بنطلع عليه الزكاه، مش حجم المال اللي بشتغل بيه في السوق، لا، راس المال. راس المال فلوسك كام، القدر اللي عندك ده فلوسك دي هطلع عليهم 2.5%، مش للناس اللي شغال عندك، للفقراء اللي مش لاقين ياكلوا. احق الناس بفلوسك قرايبك، قرايبك الفقراء، الفقراء المحتاجين، هم دول احق الناس بمالك. شروط صحة الزكاة، نمرة 1 تمكين الفقير من عين المزكى عنه. يا كريم يا رب، يا اخوة انا بحبكم في الله، تمكين الفقير من عين المزكى عنه. يعني انا عايز انا بطلع زكاة مال لازم ادي الفقير في ايده فلوس، لازم في ايده يمسك يقبض فلوس في ايده، لازم يقبض في ايده فلوس مال، ما ينفعش اجيب له بيها دواء، ولا ينفع ادخله بيها مستشفى، ولا ينفع اجيب له بيها اكل. طب يا عم الشيخ هياخد الفلوس دي يشتري بيها سجاير، يسكر بيها ويشتري مخدرات، ما هو انت اللي غلطان، شو بتدي فلوسك لمين؟ طب انا ما اعرفش، اتعلم. انا قلت اكتر من مرة في برنامج فضفضة، اوعوا حد منكم يقول يا شيخ خد فلوس الزكاة وزعها، تبقى غلطان. انا شخصيا فضل الله عز وجل لا يمكن ان افعل هذا، لا يمكن. نصيحتي ايه؟ ان فلوس الزكاة بتاعتك روح للفقراء واديهم للفقراء يوم القيامة دولة. يجي يوم القيامة يقول الله للفقراء انزلوا الى ارض المحشر فانظروا من اطعمكم لقمة في ومن كساكم ثوبا في الاخلاص في فخذوا بيده وادخله الجنة. اتعرف على الفقراء، حبهم، هناك تأثير في القلب وانت بتديهم، وتشوف الفرحة في عينيهم، وتشوف الابتسامة على وجوههم، وتشوف قلبهم وهو بيتنطط ويقولوا انت كريم يا رب انك بعت لنا الانسان ده. لذة العطاء اعظم من لذة الاخذ. قول لي طيب انا عندي مبالغ كبيرة بطلع زكاة 25,000 50,000 100,000 جنيه في السنة، اوديها فين دي؟ زي ما انت منظم عملك نظم امر زكاتك حق ربك. اعمل مكتب اسمه مكتب الزكاة. المكتب ده حاطط فيه 2 موظفين 3 موظفين بدفاترهم يعملوا بحوث، ينزلوا، انا مش عايز اقول اسماء لكن المناطق معروفة اللي هي مليانة فقراء، مليانة، كل انسان عارف في المناطق الفقيرة دي. ويا ناس انا والله على ثقة، بل والله اقسم وارجو الا اثم، اننا على يقين ان المسلمين لو اخرجوا زكاة اموالهم لما بقي على ظهر الارض مسلم فقير. يقولوا لي انت عمرك شفت نصراني ولا يهودي بيشحت؟ المسلمين بس هم اللي بيشحتوا، دي غلطة المسلمين. وان كانت المقولة دي غلط، لا، في نصارى وفي يهود بيشحتوا على في كل منطقة في ظهر الارض موجودين، كله بيشحت، لكن انا ما ملناش علاقة، هم خليهم يشحتوا، لكن احنا كمسلمين اعز من ان احنا نشحت، اعز من ان احنا نقول فقراء وعندنا اغنى اغنياء العالم. ولذلك اغنى اغنياء العالم دول حتى لما بيطلعوا زكاتهم للأسف بعضهم بيطلعها غلط، بيطلعها على مزاجه، بيطلعها بهواه، بيطلعها على مراده، بيطلعها بتتاكل من غير ما توصل للفقراء، بتتاكل. لذلك احرص على ان فلوسك زكاتك توصل للفقير في ايده فلوس، توصل للفقير في ايده مال. زي ما قلت لك كده، عين مكتب للزكاة، او واحد موظف عندك اسمه موظف الزكاة، ويبقى عامل بحوث على الاسر الفقيرة ويروح يديهم في ايدهم كل شهر، بنفسك تتابع هذا الامر، والى الموظف ده كمان هياكل الزكاة بنفسك، لان ده انت المسؤول عنه قدام ربنا. هو ده اخراج الزكاة صح. يبقى احنا نجيب من الاول تاني عشان نمشي بقى النصاب، وعرفنا نصاب الذهب ونصاب الفضة، 2 حوالين الحول، وقلت لك حدد شهر وكل سنة تطلع فيه زكاة مالك. ثلاثة المصارف، عرفنا الثمان مصارف: الفقراء والمساكين العاملين عليها مؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل، الحمد لله جت صح. ها تطلع الزكاة لهؤلاء الثمانية، تكون في الأقربون أولى. اجعل الصدقات نطورة وبحترة، لكن الزكاة محدودة في أهلها ومنضبطة في أهلها. قم على هذا الأمر بنفسك، تمكين الفقير من عين المزكى عنه. زي ما قلنا ما ينفعش ان انت تطلعها المسجد، ما ينفعش انك تطلعها للموظفين اللي عندك. ادي موظفين اللي عندك صدقة اخلاصك، صعب جدا انك تبقى تعطي الموظفين باخلاص، لان الموظفين دول فقراء بس انت بتديهم عشان تثبتهم عشان ما يسرقوكش، بتدهنهم على صورة حوافز. وين ازاي يبقى عندك موظف شغال ب2000 جنيه في الشهر ولا اكتر وتديله، عنده عربية، عنده. احرص على ان تنزل الصدقة في يد الفقير المستحق، مش تيجي بيها سجاير، ما يدخنش، ما يزنيش بيها، البنت ما تتبرجش بيها. فلوسك نريدها في ميزان حسناتك يوم القيامة. اخوتي في الله، انا احبكم في الله، يا ترى قدرنا نلم موضوع الزكاة ولا ما قدرناش؟ ارجو ان يكون الامور واضحة، وهنتظر ان شاء الله هنعلن لكم عن اسم الايميل. انتظر اسئلتكم في موضوع الزكاة في اللقاء القادم. للأسف الشديد قالوا لي دلوقتي ان شيخنا الشيخ ابو اسحاق مريض واعتذر عن الحضور الليلة دي. اسأل الله ان يشفيه وشفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيه واشف مرضى المسلمين، اللهم ارفع عنه البلاء. والشيخ محمد حسان، الشيخ محمود المصري كان معايا دلوقتي حالا كويس الحمد لله رب العالمين. الشيخ محمد حسان مسافر خارج مصر، فربنا يجيبه بالسلامه. انا بتكلم بقول لكم عشان تطمنوا عليه. الشيخ ابو اسحاق كان معايا الصبح بس لعله ارهق. لا الشيخ ان شاء الله جاي، وهو وعد باذن الله تعالى ان هو مستمر في قناه الناس، وهيشرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري ابتداء من الاسبوع الجاي باذن الله تعالى. فتلقوا معاه الاسبوع الجاي، لقائكم معاه. الشيخ محمود المصري كان معانا دلوقتي حالا واظنه لسه موجود في الاستوديو. فالمشايخ كلهم طيبين وحلوين وكويسين وبيحبوا بعض وبيقابلوا بعض، وانا بحبكم في الله. والسلام عليكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.